من يحيلهم الحاكم والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم قوم اسلموا حديثا نيتهم في الاسلام ضعيفة فيعطون من الزكاة ما يؤلف قلوبهم من الاسلام ويقربهم من الاسلام. قيل هم اليهود والنصارى, قيل بل كل مسلم يدخل في الاسلام ونيته فيه ضعيفة. وقالوا بل هم قوم من الاشرار اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تأنيفا لقلوبهم, اذ ان الكفار في عصره ثلاثة اصناف, صنف يعامل بالقهر بالسيف, وصنف يعامل بالحب والبرهان فيقتنع, وصنف يعامل بالعطاء والاحسان. فهم اشراك كما اعطى علينا ابن حزم اعطى بعض من لا يحتاج. قالوا ابدا بل اعطاهم من خمس الخمس, اعطاهم من ماله ولم يعطهم من الزكاة. والمؤلف قلوبهم هؤلاء هم الذين دخلوا الاسلام حديثا ليثبت الاسلام في قلوبهم. واختلفوا هل هم باقون الى يوم القيامة؟ قالوا كان ذاك في اول الاسلام, الاسلام قليل والمسلمون ضعفاء وقلة, فكان الامر يتطلب ادخال اشراط الكفار بالتألفة والعطاء حتى يقتدوا بهم غيرهم واقوامهم. فلما عز الاسلام وكثر المسلمون انتهت هذه الفئة واصبح لا يحل ولا يصح ان يعطى من اسلم حديثا من اموال الزكاة. كان ذلك حين كان الاسلام ضعيفا والمسلمون قلة. اما في عهد ابي بكر والصحابة من بعده حين عز الاسلام وكثر المسلمون فلا يوجد هذه الفئة. وقال بعض العلماء بل هم موجودين قائمون الى ان تقوم الساعة, والحاكم هو الذي, الحاكم الامام هو الذي يرى مدى الحاجة الى المؤلفة في قلوبهم او الى تأليف القلوب بالاعطاء من اموال الزكاة. وفي الرقاب, والغريب في السياق هنا العدول عن اللام الى في, انما الصدقات مين؟ من الفقراء والمساكين والعاملين عليه, اي من الفقراء وللمساكين وللعاملين عليه وللمؤلفة في قلوبهم, ولم يقل وللرقاب بل قال وفي الرقاب, لتبين ان الصدقات في الجهة وليست للشخص, اذ ان الصدقة هنا لا تعطى للعبد لعتقه وانما تعطى لمالكه فيعتق. اذا فهو لا يملك المال, من هنا قال وفي الرقاب, اي في شأن تحريرهم وفي شأن عتقهم, اما هم فلا يأخذون منها, لان العبد لو اخذ فالعبد وماله يشوف. وفي الرقاب نفسه تهم المتأملين وتهم اصحاب اللغة ليتضح لهم ان هذا القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي الرقاب والغارمين, الولي غارمين في الرقاب فك الاسرى جائز,